بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله في كتابه أصول السنة: من ترك الصلاة فقد كفر. قال رحمه الله: ومن ترك الصلاة فقد كفر، وليس من الأعمال شيء تركه كفر إلا الصلاة، من تركها فهو كافر، وقد أحل الله قتله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، يستدل لهذا القول بما ورد في السنة والآثار، ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وفي المسند: من ترك الصلاة متعمدا فقد برئت منه الذمة. وقال صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. وقال عبد الله بن شقيق: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. وهذا القول قال به جملة من العلماء من عصر الصحابة إلى يومنا هذا. ومن النقول الواردة في ذلك قول ابن حزم: وقد جاء عن عمر ومعاذ وعبد الرحمن بن عوف ومعاذ بن جبل وأبي هريرة وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم أن من ترك صلاة فرض واحدة متعمدا حتى يخرج وقتها فهو كافر مرتد. وقال الحافظ المنذري: وقد ذهب جماعة من الصحابة ومن بعدهم إلى تكفير من ترك الصلاة متعمدا، من ترك الصلاة متعمدا لتركها حتى يخرج جميع وقتها، ومنهم عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس ومعاذ بن جبل وجابر بن عبد الله وأبو الدرداء رضي الله عنهم. ومن غير الصحابة: أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية وعبد الله بن المبارك والنخعي والحكم بن عتيبة وأيوب السختياني وأبو داود الطيالسي وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وغيرهم. وقال ابن رجب: ظاهر كلام أحمد وغيره من الأئمة الذين يرون كفر تارك الصلاة أن من تركها كفر بخروج الوقت عليه، ولم يعتبروا أن يستتاب إلا أن يدعى إليها. وعليه يدل كلام المتقدمين من أصحابنا لقوله صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة. قال واختار، قال أيضا ابن حبيب من المالكية والعز بن عبد السلام من الشافعية ممن اختار كفره، ابن حبيب من المالكية والعز بن عبد السلام من الشافعية وغيرهم، ولفيف من أئمة الدعوة السلفية المباركة، ومن آخرهم العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ محمد بن صالح العثيمين والشيخ عبد الرزاق عفيفي والشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين والشيخ عبد الله بن غديان والشيخ عبد الله بن بعود وغيرهم كثير. بل أفتى العلماء بأن من أخر الصلاة وفوتها عن وقتها الذي أمر الله بإيقاعها فيه عمدا لم يقبلها الله منه بعد خروج وقتها، ولا تصح منه ولا تبرأ ذمته منها. قال ابن حزم: من تعمد ترك الصلاة حتى خرج وقتها فهو لا يقدر على قضائها أبدا، فليكثر من فعل الخير وصلاة التطوع ليثقل ميزانه يوم القيامة، وليتب وليستغفر الله عز وجل. وقال ابن تيمية رحمه الله: تارك الصلاة عمدا لا يشرع له قضاؤها ولا تصح منه، بل يكثر من التطوع وكذا الصوم، وهو قول طائفة من السلف كأبي عبد الرحمن صاحب الشافعي وداود وأتباعه، وليس في الأدلة ما يخالف هذا بل يوافقه. وقال ابن رجب: المعذور إنما أمره بالقضاء لأنه جعل قضاءه كفارة له، والعامد ليس القضاء كفارة له لأنه عاص تلزمه التوبة من ذنبه بالاتفاق، والعامد لم يأتي نص بأن القضاء كفارة له، بل ولا يدل عليه النظر لأنه عاص آثم يحتاج إلى توبة كقاتل العمد وحالف اليمين الغموس. وقد نص الإمام أحمد في رواية ابنه عبد الله على أن المصلي لغير الوقت كالتارك للصلاة في استتابته وقتله، فكيف يؤمر بفعل الصلاة حكمها حكم ترك الصلاة؟ ولا يعرف عن أحد من الصحابة في وجوب القضاء على العامد شيء، بل ولم أجد صريحا عن التابعين أيضا فيه شيئا إلا عن النخعي. وقد وردت آثار كثيرة عن السلف في تارك الصلاة عمدا أنه لا تقبل منه صلاة، كما روي عن الصديق رضي الله عنه. وقال ابن القيم مقررا لهذه المسألة: ما وقته أوسع من فعله كالصلاة، فعله في وقته شرط في كونه عبادة مأمورا بها، فإنه إنما أمر به على هذه الصفة، فلا تكون عبادة في على غيرها. فما أمر الله به في الوقت فتركه المأمور حتى فات وقته لم يمكن فعله بعد الوقت شرعا، ولهذا لا يمكن فعل الجمعة بعد خروج وقتها، ولا الوقوف بعرفة بعد وقته، ولا مشروع إلا ما شرعه الله ورسوله، وهو سبحانه ما شرع فعل الصلاة والصيام والحج إلا في أوقات مختصة به، فإذا فاتت تلك الأوقات لم تكن مشروعة، ولم يشرع الله سبحانه وتعالى فعل الجمعة يوم السبت، ولا الوقوف بعرفة في اليوم العاشر، ولا الحج في غير أشهره. ومن أخر صلاة النهار فصلاها بالليل، أو صلاة الليل فصلاها بالنهار، فهذا الذي فعله غير الذي أمر به وغير ما شرعه الله ورسوله، فلا يكون صحيحا ولا مقبولا، لا يكون صحيحا ولا مقبولا. والآثار في هذا كثيرة. نعم. أحسن الله إليكم. قال الإمام أحمد رحمه الله: أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر الصديق، ثم عمر بن الخطاب، ثم عثمان بن عفان، نقدم هؤلاء الثلاثة كما قدمهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يختلفوا في ذلك. ثم بعد هؤلاء الثلاثة أصحاب الشورى الخمسة: علي بن أبي طالب، وطلحة، والزبير، وعبد الرحمن بن عوف، وسعد، كلهم يصلح للخلافة وكلهم إمام. ونذهب في ذلك إلى حديث ابن عمر: كنا نعد ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي أصحابه متوافرون، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نسكت، ثم من بعد ذلك ثم من بعد أصحاب الشورى أهل بدر من المهاجرين، ثم أهل بدر من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على قدر الهجرة والسابقة أولا فأولا. أكمل. ثم أفضل الناس بعد هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم القرن الذي بعث فيهم، وكل من صحبه سنة أو شهرا أو يوما أو ساعة أو رآه فهو من أصحابه، له من الصحبة على قدر ما صحبه وكانت سابقته معه وسمع منه ونظر إليه نظرة، فأدناهم صحبة هو أفضل من القرن الذين لم يروا ولو لقوا الله بجميع الأعمال. كان هؤلاء الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم ورأوه وسمعوا منه ومن رآه بعينه وآمن به ولو ساعة أفضل لصحبته من التابعين ولو عملوا كل أعمال الخير. يجدر التنبيه هنا على أمرين. الأمر الأول تقسيم مسائل الاعتقاد، وذلك أن مسائل الاعتقاد ترتب هذه المسائل عرضا وتعليما. الأمر الأول مسائل الاعتقاد مركبة ومقسمة ومبوبة على النحو الآتي: أولا أصول مسائل الاعتقاد، وهذه تشمل على جانبين: الجانب الأول الجانب التأصيلي، وهو معرفة أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة التي يستمدون منها علم العقيدة، وهي الكتاب والسنة وفهم سلف الأمة من الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم، ومعرفة موقفهم من العقل والاستدلال به. هذا ما يسمى الجانب التأصيلي. الجانب الآخر الجانب التقريري، الجانب التقريري، ويعنون به أركان الإيمان الستة، وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. فهذه أصول مسائل الاعتقاد يبدأون بها ويستمدون هذا من حديث جبريل عليه السلام عندما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان. هذا أولا أصول مسائل الاعتقاد. ثانيا ما يسمى مسائل الأسماء والأحكام، وهذه تنقسم إلى قسمين: مسائل الأسماء والمقصود بها ويعنون بها ما يتعلق بتعريف ألفاظ الإسلام والإيمان والإحسان والدين ونحوها من الأسماء والفروق بينها، وما يضاد ذلك من تعريف الكفر والشرك والنفاق والردة ونحوها من المسميات وتحديد مدلولاتها وما يندرج تحتها. هذا الشق الأول يسمى مسائل الأسماء. القسم الثاني مسائل الأحكام، ويعنون بها متى يكون الشخص مسلما أو مؤمنا أو محسنا ونحوها من الألفاظ، ومتى يكون كافرا أو مشركا أو منافقا أو مرتدا أو مبتدعا أو فاسقا إلى غير ذلك من الأحكام التي وردت في نصوص الشرع، وما هي شروط وموانع التكفير المعين، وما يلحق ذلك من مسائل. هذا ثانيا قلنا أصول مسائل الاعتقاد، قلنا ثانيا مسائل الأسماء والأحكام، ثالثا ما يسمى ملحقات مسائل الاعتقاد، وهي المسائل المتعلقة بالصحابة والخلافة والإمامة الكبرى والموالاة والمعاداة، ويعتبرونها ملحقات لمسائل العقيدة. والأمر الثاني فهو ما يتعلق بترتيب مسائل الاعتقاد عرضا وتعليما، عرضا وتعليما. هذه مسائل الاعتقاد ترتب على هذا الترتيب، أنها أصول مسائل الاعتقاد وهي على قسمين: والأسماء والأحكام وهي على قسمين، والثالث مسائل يعني تسمى ملحقات بمسائل الاعتقاد. فلا بد من المشي في التعلم والدراسة والمدارسة على هذا الترتيب، على هذا الترتيب. فعلى طالب العلم سواء كان معلما أو متعلما أن يتعلمها على هذا الترتيب وألا يخرج عنه، وأن يحذر من محاولات أهل الباطل الإخلال بهذا الترتيب، وبخاصة محاولاتهم البدء بمسائل الأحكام، الأسماء والأحكام، قبل الانتهاء من معرفة ودراسة أصول المعتقد. أما قول المصنف هنا: وخير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر الصديق، ثم عمر بن الخطاب، ثم عثمان بن عفان، نقدم هؤلاء الثلاثة كما قدمهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يختلفوا في ذلك. هنا عدة مسائل، منها أولا هذه المسائل المتعلقة بالمفاضلة بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يذكرها العلماء دائما توطئة لمسائل الخلافة والإمامة، يعني تكون مسائل المفاضلة بين الصحابة أسبق من مسائل الخلافة والإمامة. فأهل السنة يعتقدون لأن خير هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعثمان، ثم بعد ذلك علي وطلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح، ثم بعد ذلك يأتي بقية العشرة، ثم يأتي بعد ذلك أهل بدر، ثم يأتي بعد ذلك أهل بيعة شجرة الرضوان، ثم يأتي بعد ذلك أهل الفتح فتح مكة، ثم بعد ذلك يتوالى الفضل بحسب أقدمية ذلك الذي أسلم من الصحابة. يقول ابن تيمية رحمه الله: ويقرون بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، ويثلثون بعثمان ويربعون بعلي رضي الله عنه كما دلت عليه الآثار. وقد أجمع الصحابة على تقديم عثمان في البيعة، فرق بين ما يتعلق بالمفاضلة وما يتعلق بالخلافة والبيعة. فالبيعة يعني بعد أبي بكر وعمر هي لعثمان، هي لعثمان، هذا لا خلاف فيه بين السلف، فإنهم لم يختلفوا في الترتيب في البيعة للخلافة، وكل من خالف الترتيب في الخلافة فإنه من أهل البدع، فإنه من أهل البدع. وترتيب أهل السنة أبو بكر ثم عمر ويثلثون بعثمان ويربعون بعلي، وإن كان ثم خلاف في التفضيل بين عثمان وعلي، ولكنه لا يترتب عليه أثر في الانتساب لأهل السنة، فقدم قوم عثمان وسكتوا وربعوا بعلي، وقدم قوم عليا وقوم توقفوا، ولكن استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان ثم علي. وإن كانت هذه المسألة مسألة عثمان وعلي ليست من الأصول التي يضلل المخالف فيها عند جمهور أهل السنة، ولكن التي يضلل فيها مسألة الخلافة، وذلك لأنهم يؤمنون بأن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء فهو أضل من حمار أهله. فلهم في الفضل ومن المكانة ما هو مجمع عليه بين أهل السنة. ثانيا ذكر تفاضل الأربعة رضي الله عنهم، أجمع الصحابة على تفضيل أبي بكر وتقديمه على سائر الصحابة، ثم تفضيل عمر بعده على عثمان، ثم عثمان بعد عمر، ثم بعد عمر تفضيل عمر بعده على عثمان، ثم عثمان بعد عمر، وعلي من بعده، علي من بعده. وكانوا يتحدثون بذلك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يسمعه فلا ينكره. ثم أجمعوا على تقديم علي بعد عثمان فقدموه وبايعوه بالخلاف، والصحابة مجمعون على تفضيل أبي بكر على عمر، ثم عمر على عثمان، ثم عثمان على علي رضي الله عنهم. وقد اتفق الناس الصحابة وغيرهم بعد مقتل عمر على تفضيل عثمان. حكى هذا الاتفاق صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن مسعود. أما عبد الرحمن فقد قال في قصة بيعة عثمان لما اختاره للخلافة بعد عمر: أما بعد يا علي، إني نظرت في أمر الناس فلم أرهم يعدلون بعثمان. وكان قد قال رضي الله عنه قبل ذلك للشيخين عثمان وعلي حين التشاور: أفتجعلونه يعني أمر الاختيار إلي؟ والله على أن لا آلوا عن أفضلكم، يعني لا أخرج عن أفضلكم. وقال عبد الله بن مسعود لما استخلف عثمان: أمرنا خير من بقي ولم نأل، أمرنا خير من بقي ولم نأل. وقال رضي الله عنه: إن اجتمعنا أصحاب محمد فلم نأل عن خيرنا ذي فوق، فبايعنا أمير المؤمنين عثمان. وقال الإمام أحمد: لم يكن بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلاف أن عثمان أفضل من علي، ومضى اعتقاد أهل السنة والجماعة على ذلك، إلا ما كان من خلاف يسير في المفاضلة بين عثمان وعلي أيهما أفضل، بعد أن أجمعوا على تقديم أبي بكر وعمر في الفضل بلا خلاف. يقول الشافعي: وما اختلف أحد من الصحابة والتابعين على تفضيل أبي بكر وعمر وتقديمهما على جميع الصحابة، وإنما اختلف من اختلف منهم في علي وعثمان. وقال البيهقي بعد ذكر قول الشافعي هذا بسنده: وروينا عن جماعة من التابعين وأتباعهم نحو هذا. وقال يحيى بن سعيد القطان: ما من أدركت من أصحاب النبي والتابعين لم يختلفوا في أبي بكر وعمر وفضلهما، إنما كان الاختلاف في علي وعثمان، والخلاف الذي وقع في ذلك خلاف يسير، وما وقع إلا في المفاضلة بينهما وتقديم أحدهما على الآخر في الفضل دون الخلاف. فإنهم مجمعون بلا خلاف على تقديم عثمان على علي في الخلافة أو على صحة الخلافتين، ثم إن ذلك الخلاف قد انقضى واستقر أمر أهل السنة على تفضيل عثمان على علي، ورجع بعض من قال بتقديم علي إلى تقديم عثمان، يعني حصل نوع من الاختلاف لكن استقر الأمر على تقديم عثمان على علي رضي الله عنهم أجمعين. ويقول ابن عبد البر بعد ذكر الخلاف الواقع بين أهل السنة في المفاضلة بين عثمان وعلي وأهل السنة اليوم على ما ذكرت لك من تقديم أبي بكر في الفضل على عمر، وتقديم عمر على عثمان، وتقديم عثمان على علي رضي الله عنهم أجمعين. وقال ابن الصلاح: وتقديم عثمان هو الذي استقرت عليه مذاهب أصحاب الحديث والسنة. وقال ابن حجر: الإجماع انعقد بآخره بين أهل السنة أن ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة، وحاصل ما كان عليه أهل السنة من المفاضلة بين عثمان وعلي قبل انعقاد إجماعهم على تفضيل عثمان. الحاصل الخلاف كان على ثلاثة مذاهب: الأول تفضيل عثمان على علي، وهذا كان مذهب الجمهور، والثاني تفضيل علي ثم عثمان، وكان هذا قد ظهر في أهل الكوفة من أهل السنة، والثالث التوقف في المفاضلة بينهما، وقد كان هذا ظهر في أهل المدينة. فهذه حقيقة ما حصل من الخلاف في هذا، واستقر الأمر كما ذكر على أنه يعني في المفاضلة يكونون على هذا الترتيب. ثم بعد هذه المفاضلة التي وقعت بين الصحابة بين بين بين الخلفاء الأربعة، يأتي بعد ذلك المفاضلة مع بقية الصحابة بعد أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. فهل هنا هذه المفاضلة يعني على قول واحد؟ مسألة المفاضلة بين الصحابة بعد الخلفاء الثلاثة اختلف في هذه المسألة على عدة أقوال. القول الأول أنه يلي الخلفاء الثلاثة أبا بكر وعمر وعثمان في الفضل بقية أصحاب الشورى الخمسة، يعني الذين اختارهم عمر رضي الله عنه لاستخلاف من يكون بعده، هم أصحاب الشورى. وقد جاء في عقيدة الإمام أحمد وعلي بن المديني اللتين رواهما اللالكائي بسنده عنهما أنه يلي الخلفاء الثلاثة أبا بكر وعمر وعثمان في الفضل بقية أصحاب الشورى الخمسة، من هم؟ علي وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص، وهما يعني لا يقدمان على علي أحدا بعد الثلاثة، كانوا يجعلون علي هو الرابع. وقال ابن تيمية ما في أهل السنة من يقول أن طلحة والزبير وسعد بن عبد الرحمن بن عوف أفضل منه، يعني أفضل من علي، فعلي أفضل منه، علي أفضل منهم، بل غاية ما يقولون السكوت عن التفضيل بين أهل الشورى، وهؤلاء أهل الشورى عندهم أفضل السابقين الأولين، والسابقون الأولون أفضل من الذين أنفقوا من بعد الفتح وقاتلوا. والحاصل أن بقية أصحاب الشورى الذين جعل عمر رضي الله عنه فيهم الأمر من بعده يختارون أحدهم أفضل الصحابة بعد علي عند أهل السنة والجماعة. القول الثاني أفضل الصحابة بعد الأربعة بقية العشرة المبشرين بالجنة، بقية العشرة المبشرين بالجنة. وقد نقل جماعة من أهل العلم أن أفضل الصحابة بعد الأربعة بقية العشرة المبشرين بالجنة، وهم أصحاب الشورى المذكورون، وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل وأبو عبيدة بن الجراح، أبو عبيدة بن الجراح. أما في الترتيب بعد العشرة فقد اختلف السلف في ذلك. القول الأول أن بعد العشرة أهل بدر، ثم أهل أحد، ثم أهل بيعة الرضوان، فهذا هو القول الأول، أن من بعد العشرة أهل بدر الذين قال الله فيهم، قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، وفي لفظ فقد وجبت لكم الجنة. وجاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما تعدون أهل بدر فيكم؟ قال من أفضل المسلمين، أو كلمة نحوها. قال وكذلك من شهد بدرا من الملائكة. ثم بعد أهل بدر أهل أحد، ثم أهل بيعة الرضوان الذين قال الله فيهم إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم، وقال فيهم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا، وقال فيهم لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة أحد الذين بايعوا تحتها. وقد كانوا أكثر من 1400 صحابة كما في الصحيح. وذكر هذا الترتيب في الفضل بعد العشرة النووي وابن الصلاح وابن كثير. القول الثاني تقديم أهل بيعة الرضوان على أهل أحد بعد أهل بدر، يعني حصل قول أنه أهل بيعة الرضوان مقدمون على أهل أحد فذكر السفاريني تقديم أهل بيعة الرضوان على أهل أحد بعد أهل بدر، وقال هو الأصح، وقال لأن الله تعالى قال في أهل بيعة الرضوان: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وقال في غزوة أحد: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. وفي الرواية الأخرى في الآية الأخرى: ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفى عنكم. فوصفهم في الموضعين بالعفو، ووصف أهل البيعة بالرضا وهو أعلى وأسنى وأفضل من العفو، وقال: وهذا ظاهر والله تعالى أعلم. أما التفاضل بين جماعات الصحابة فقد دل كتاب الله على تفاضل جماعات الصحابة، فالله عز وجل فضل الذين أنفقوا من قبل الفتح وقاتلوا على الذين أنفقوا من بعد وقاتل. والمقصود بالفتح صلح الحديبية، المقصود بالفتح ليس فتح مكة وإنما صلح الحديبية. قال سبحانه: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. وفضل الله السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار على من دونهم، فقال سبحانه: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وهذا نص في تفضيل السابقين من المهاجرين والأنصار كما يقول القرطبي. وقد اختلف في تعيين السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار على أقوال. القول الأول أنهم الذين صلوا إلى القبلتين، القول الثاني أنهم أهل بيعة الرضوان، القول الثالث أنهم أهل بدر، القول الرابع أنهم جميع الصحابة بلا استثناء، وأن الذين اتبعوهم بإحسان هم تابعوهم من غير الصحابة. وهذه الأقوال المنقولة عن السلف من الصحابة والتابعين، وزاد المتأخرون عليها قولين، أربعة أقوال زادوا عليها قولين. القول الخامس أنهم السابقون بالموت والشهادة، قال ابن الجوزي: ذكره الماوردي. والقول السادس أنهم الذين أسلموا قبل الهجرة، قال ابن الجوزي ذكره القاضي أبو يعلى. قال القرطبي: واتفقوا على أن من هاجر قبل تحويل القبلة فهو من المهاجرين الأولين من غير اختلاف بينهم، من غير اختلاف بينهم. فعلى هذا، هذه المفاضلة على هذا الترتيب، ولها تفاصيل أخرى. فأما قول المصنف: ثم أفضل الناس بعد هؤلاء أصحاب النبي بعد هؤلاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم القرن الذي بعث فيهم كل من صحبه سنة أو شهرا أو يوما أو ساعة فرآه فهو من أصحابه، له الصحبة على قدر ما صحبه وكانت سابقته معه وسمع منه ونظر إليه نظرا فأدناهم صحبة أفضل من القرن الذي لم يروه، ولو لقوا الله بجميع الأعمال كان هؤلاء الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم ورأوه وسمعوا منه أفضل لصحبتهم من التابعين ولو عملوا كل أعمال الخير. وقد صنف العلماء الذين تكلموا في طبقات الصحابة، صنفوا وجعلوا هناك طبقات للصحابة. فيقول السيوطي في شرح التقريب: واختلف في عدد طبقاتهم، يعني الصحابة، باعتبار السبق إلى الإسلام أو الهجرة أو شهود المشاهد الفاضلة، فجعلهم ابن سعد خمس طبقات، وجعلهم الحاكم اثنتي عشرة طبقة، قال أحمد شاكر، وزاد بعضهم أكثر من ذلك، والمشهور ما ذهب إليه الحاكم. والمراتب التي جعلها الحاكم للصحابة هي: أولا قوم أسلموا بمكة، ثانيا أصحاب دار الندوة، ثالثا المهاجرة إلى الحبشة، رابعا أصحاب بيعة العقبة الأولى، خامسا أصحاب بيعة العقبة، سادسا أول المهاجرين الذين وصلوا والنبي صلى الله عليه وسلم في قباء قبل أن يدخل المدينة يدخل المدينة ويبني المسجد، سابعا أهل بدر، ثامنا المهاجرة الذين هاجروا بين بدر والحديبية، تاسعا أهل بيعة الرضوان، عاشرا المهاجرة بين الحديبية والفتح، الحادي عشر الذين أسلموا يوم الفتح، الثاني عشر صبيان وأطفال رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح وفي حجة الوداع وغيرها وعدادهم في الصحابة. هذا ما ذكر في شأن طبقات الصحابة وموضوع الطبقات لابن سعد، يعني الكتاب يعني ما استوفى إلا طبقتين لأنه جزء منه مفقود، ولكن ذكر ابن الجوزي بقية هذه الطبقات على هذا الترتيب، فكان من ذلك الطبقة الأولى يعني السابقة في الإسلام ممن شهد بدرا من المهاجرين والأنصار، الطبقة الثانية من لم يشهد بدرا من المهاجرين والأنصار وله إسلام قديم، والطبقة الثالثة من شهد الخندق وما بعدها، الطبقة الرابعة من أسلم عند الفتح وفيما بعد ذلك، والطبقة الخامسة الذين توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهم أحداث الأسنان. هذا ما يتعلق بهذه المفاضلة، ولهم فضلهم وقدرهم، وذلك أن منزلتهم ومكانتهم محفوظة عند أهل السنة بدليل ما جاء في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وهذا كله يدخل في توقير النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيمه وحفظ منزلته ومكانته. نعم. أحسن الله إليكم. قال الإمام أحمد رحمه الله: طاعة ولاة الأمور. قال رحمه الله: والسمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين البر والفاجر، ومن ولي الخلافة واجتمع الناس عليه ورضوا به، ومن غلبهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين. نعم. مسألة الإمامة الكبرى، لأن الإمامة نوعان: إمامة الصلاة تسمى الإمامة الصغرى، والإمامة الكبرى هي إمامة الخلافة أو الإمارة أو غير ذلك من المسميات المتعددة، يذكرها علماء أهل السنة والجماعة ضمن مسائل الاعتقاد، وذلك تحت عنوان الخلافة والإمامة. ومعلوم أن الإمامة على نوعين: صغرى وكبرى. الصغرى إمامة الصلاة، والعظمى أو الكبرى إمامة المسلمين. فدونوا هذه القواعد في هذه المسائل في كتب عقائدهم لكي يعرف الإنسان ماذا يجب عليه تجاه ولي أمره، لما في ذلك من المصالح الكبرى والصغرى المتحققة من جراء ذلك. وشرع المصنف في ذكر عدد من المسائل التي تندرج تحت هذا الباب، وذكر في هذا النص أمرين، فهذا النص يحتوي على مسألتين: الأولى السمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين البر والفاجر، والمسألة الثانية من ولي الخلافة واجتمع الناس عليه ورضوا به، ومن عليهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين. أما المسألة الأولى وهي السمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين البر والفاجر، فهذه من الأصول والقواعد المهمة، ويمكن تناول هذه المسألة من جانبين: الجانب الأول وجوب السمع والطاعة لولي الأمر، فمن عقيدة أهل السنة والجماعة السمع والطاعة للأئمة فيما يحبه الله ويرضى، فالسمع والطاعة إنما يكون في المعروف، إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فلا بد من السمع والطاعة في المنشط وفي المكره وفيما تحب وفيما لا تحب، بشرط أن يكون ذلك المأمور به ليس فيه معصية الله عز وجل، فلا بد من السمع والطاعة لولاة الأمر من المسلمين. والأدلة على ذلك قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقال صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني. فمأمور أن تسمع وتطيع حتى وإن كان ذلك الشخص على فجور، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أدوا الذي عليكم واسألوا الله الذي لكم. ومعلوم أن ولاية أمر المسلمين واستتبابها فيه من المصالح العظمى للدين والدنيا ما يعلمه كل عاقل. فمن أول المصالح استتباب الأمن، واستتباب الأمن يعني أن الشعائر ستقام، ومعنى ذلك أن الأعراض والأموال والأنفس ستحفظ. وإذا ضاع أمن الناس فإن الواحد منهم لن يستطيع أن يقيم صلاة الجماعة، ولن يستطيع أن يأمن على نفسه ولا على ماله ولا على عرضه. فنعمة الأمن من أعظم النعم، ومن أسباب تحقيقها استقرار الحكم لولي الأمر. ونحن نرى بعض البلدان التي انعدم أمنها سبب عدم استقرار الحكم فيها. أما البلد الذي استقر فيه الحكم لولي الأمر في ذلك البلد الغالب على هذا البلد يكون الأمن والاستقرار. فكل بلد متى ما كان فيها ولي أمر استقر حالها واستتب أمنها، وهذا بخلاف أهل البدع. فإن أهل البدع لا يسمعون ولا يطيعون لولاة الأمور كالخوارج، فهم يرون أن ولي الأمر إذا عصى كفر، ووجب قتله وخلعه وإزالته من الإمامة. وكذلك المعتزلة، فإنهم يرون أنه إذا عصى ولي الأمر وفعل الكبيرة خرج من الإمامة ولا يطيعونه، بل إن من أصول الدين عندهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وضمنوه الخروج على ولاة الأمر على ولاة الأمور إذا جاروا وظلموا. الجانب الثاني أن السمع والطاعة تكون في المعروف. ومن الأدلة على ذلك عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: إن خليلي أوصاني أن أسمع وأطيع وإن كان عبدا مجدع الأطراف. وعن عوف بن مالك الأشجعي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم، وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم، وتلعنونهم ويلعنونكم. قالوا: قلنا يا رسول الله، أفلا ننابذهم عند ذلك؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، لا ما أقاموا فيكم الصلاة إلا يعني ألا من ولي عليه وال ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله، ولا ينزعن يدا من طاعة، ولا ينزعن يدا من طاعة. انتهى الحديث. وهذا في صحيح مسلم. ولا يجوز الخروج على ولاة الأمر للمعاصي، بل يجب الصبر عليهم وعدم الخروج. وحديث: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، من الأدلة على ذلك لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف. ومن أقوال العلماء قال أبو الحسن الأشعري، وهو يعدد ما أجمع عليه السلف من الأصول، وأجمعوا على السمع والطاعة لأئمة المسلمين، وعلى أن كل من ولي شيئا من أمورهم عن رضا أو غلبة وامتدت طاعته من بر وفاجر لا يلزم الخروج عليهم بالسيف جار أو عدل، سواء كان قد جار أو عدل. وقال كذلك الصابوني في عقيدة أصحاب أهل الحديث: ويرى أصحاب الحديث الجمعة والعيدين وغيرهما من الصلوات خلف كل إمام مسلم برا كان أو فاجرا، ويرون جهاد الكفرة معهم وإن كانوا جورة فجرة، ويرون الدعاء لهم بالصلاح والتوفيق والصلاح وبسط العدل في الرعية، ويرون ولا يرون الخروج عليهم، وإن رأوا منهم العدول عن العدل إلى الجور والحيف، ويرون قتال الفئة الباغية حتى ترجع إلى طاعة الإمام العادل. ويقول ابن تيمية: فأهل السنة لا يطيعون ولاة الأمور مطلقا، وإنما يطيعونهم في ضمن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقال رحمه الله: لهذا كان مذهب أهل الحديث ترك الخروج بالقتال على الملوك البغاة والصبر على ظلمهم إلى أن يستريح بر أو يستراح من فاجر. وقال النووي: لا تنازعوا ولاة الأمور في ولايتهم ولا تعترضوا عليهم إلا أن تروا منهم منكرا محققا تعلمونه من قواعد الإسلام، فإذا رأيتم ذلك فأنكروه عليهم وقولوا بالحق حيثما كان. أما الخروج عليهم وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين وإن كانوا فسقة ظالمين، فقد تظاهرت الأحاديث بمعنى ما ذكرته، وأجمع أهل السنة على أنه لا ينعزل السلطان بالفسق. المسألة الثانية: أن من ولي الخلافة واجتمع عليه الناس ورضوا به ومن عليهم بالسيف حتى يصير خليفة سمي أمير المؤمنين. ذكر المصنف هنا صورتين من صور الخلافة: الأولى من ولي الخلافة واجتمع الناس عليه ورضوا به، وأي من ولي الخلافة بإجماع الناس ورضاهم به فهو أمير المؤمنين. الصورة الثانية: من عليهم بالسيف حتى صار خليفة، يعني من عليهم بالجبر وبقوة السلاح حتى صار خليفة، وهذا هو التولي بالغلبة، التولي بالغلبة. وينبغي هنا كتوطئة أن نعلم ما هي الصور التي يحصل فيها الاستخلاف. صور الخلافة متعددة. الصورة الأولى وهي الصورة المثلى لقيام الخلافة أو الولاية، وهي أن تكون الخلافة بإجماع الناس، وإجماع الناس يتحقق بصور شتى، فغالبا ما يكون باتفاق أهل الحل والعقد، لأن الناس في شعائر الدين الكبرى مثل الحج والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفي مصالح الدنيا العظمى مثل البيعة والسمع والطاعة وغيرها لا يتم أمرهم إلا بأهل الحل والعقد منهم، ومن سوى أهل الحق الحل والعقد تبع لأهل الحل والعقد بالضرورة، لأن الدهماء والعامة والغوغاء السواد الأعظم لا يمكن تحقيق رغبتهم جميعا أو التعرف على آرائهم بطريق سليم، ولا يمكن أيضا أن يكون عندهم من الفقه والرشد ما يجعلهم يعرفون المصالح العظمى للأمة كما يريد الله عز وجل وكما هو على قواعد الشرع. فإذا اجتمع على خليفة أهل الحل والعقد، وليس المراد بإجماع الناس كل فرد بعينه، بل المراد أهل الحل والعقد ورؤساء القبائل والأعيان والوجهاء، فإذا بايعوه تمت البيعة، ولا يشترط أن يبايع كل واحد منهم بعينه. فعلى هذا فالإجماع ينعقد في مسألة الولاية والخلافة بهذه الصورة، ببيعة أهل الحل والعقد، وهذه صورة من صور الولاية. أما الصورة الثانية فهي ثبوت البيعة بتعيين جماعة تختار ولي العهد، جماعة معينة تختار ولي العهد، فذلك من يعهد ولي الأمر الأول إلى جماعة معدودة تتوفر فيها شروط الإمامة العظمى لتقوم باختيار ولي العهد المناسب فيما بينهم، ويتوالون عليه ويبايعونه كما فعل عمر بن الخطاب حين حيث عهد إلى نفر من أهل الشورى لاختيار واحد منهم. الصورة الثالثة الخلافة بولاية العهد من الخليفة السابق، فتثبت الخلافة بولاية العهد من الخليفة السابق كما ثبتت الخلافة لعمر بولاية العهد من أبي بكر. فهذه الصورة فعلها أبو بكر مع عمر، عينه واستخلفه من بعده، وذلك بأن يعهد ولي الأمر إلى من يراه أقدر على مهمة حماية الدين وسياسة الدنيا فيخلفه بعد من بعده، فإن بيعته على الإمامة تلزم لعهد من قبله كمثل ما وقع من عهد عمر، من عهد أبي بكر لعمر، فإن الصديق رضي الله عنه لما حضرته الوفاة عهد إلى عمر في الإمامة ولم ينكر ذلك الصحابة، وقد اتفقت الأمة على انعقاد الإمامة بولاية العهد. وفي عهد معاوية رضي الله عنه إلى ابنه يزيد كما عهد غيرهم، ويدل ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى الراية يوم مؤتة زيد بن حارثة ثم وقال: فإن قتل زيد أو استشهد أميركم فأميركم جعفر، فإن قتل أو استشهد فأميركم عبد الله بن رواحة، فاستشهدوا جميعا. ثم أخذها خالد بن الوليد، ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم تقدم إليه في ذلك، والحديث دل على وجوب نصب الإمام والاستخلاف. قال الخطابي: فالاستخلاف سنة اتفق عليها الملأ من الصحابة، وهو اتفاق الأمة، ولم يخالف فيه إلا الخوارج والمارقة الذين شقوا العصا وخلعوا ربقة الطاعة. الصورة الرابعة الخلافة بالقوة والغلبة والقهر، فهي صورة من صور إقامة الدين، إقامة الإمامة في الدين. فإمامة الناس في دينهم ودنياهم وهي الإمارة التي لها السمع والطاعة قد تكون بالغلبة أيضا، وتثبت الخلافة أيضا بالقوة أو الغلبة إذا غلب الناس بسيفه وقهرهم بسيفه واجتمعت عليه الكلمة وتمت له البيعة، ولا يجوز الخروج عليه حتى لو لم يكن الأمر برضا أهل الحل والعقد. فإذا غلب على الناس حاكم بالقوة والسيف حتى أذعنوا له واستقر له الأمر في الحكم وتم له التمكين، صار المتغلب إماما للمسلمين، وإن لم يستجمع شروط الإمامة وأحكامه نافذة، بل تجب طاعته في المعروف وتحرم منازعته ومعصيته والخروج عليه قولا واحدا عند أهل السنة، وذلك لأن طاعته خير من الخروج عليه لما في ذلك من حقن الدماء وتسكين الدهماء، ولما في الخروج عليه من شق عصا المسلمين وإراقة دمائهم وذهاب أموالهم وتسلط أعداء الإسلام عليهم. قال الإمام أحمد رحمه الله: ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين وقد كان الناس اجتمعوا عليه وأقروا له بالخلافة بأي وجه كان، بالرضا أو الغلبة، فقد شق هذا الخارج عصى المسلمين وخالف الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن مات الخارج مات ميتة جاهلية، ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس، فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير طريق السنة والطريق. وقد حكى الإجماع على وجوب طاعة الحاكم المتغلب الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح، والشيخ محمد بن عبد الوهاب كما في الدرر السنية. فمن ولي الخلافة إما بإجماع المسلمين ورضاهم به فهو بهذا أمير عليهم، أو حتى لو كان عن غلبة بحيث استتب له الأمر في ذلك، فإنه عند أهل السنة لا بد من السمع والطاعة له. أما إذا كان هناك إمامان وكان أولهما قد بويع وجاء آخر فأراد أن يخرج على هذا الإمام ويدعي الإمامة، فإنه يقاتل الثاني ويكون الأمر والطاعة للأول منهما، لقوله صلى الله عليه وسلم: من بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه ما استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.